للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفواري، قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار، هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، قصتنا في هذه الحلقة قصة عجيبة، قصة غريبة، قلما نسمع أنها تدور مع أحد من البشر. إنها قصة العابد الزاهد الكريم الفقيه صلة ابن أشيم رحمه الله تبارك وتعالى برحمته الواسعة. صلة ابن أشيم كان آية في الخشوع بين يدي رب العالمين عز وجل. وفي يوم من الأيام، وبين هو في معسكر من معسكرات المسلمين، إذ به يتسلل في الليل والليل ظلام والناس نيام، لكنه يعلم أن عين الله عز وجل لا تغفل ولا تنام. كان يتسلل في الليل يا عباد الله، ويذهب بعيدا بعيدا عن عيون الناس ليخلو بربه سبحانه وتعالى، ليصف أقدامه بين يدي ربه ومولاه، ليناجي ربه، ليدعو ربه، سبحان الله القدير. هكذا كان يستشعر خشوع القلب والنفس وهو بعيد عن أعين الناس. لكن جعفر ابن يزيد، وكان أحد أصحابه معه في نفس المعسكر، لما انتبه لقضية خروج صلة في وقت ما في الليل كل ليلة، فقال في نفسه لابد وأن أرى ماذا يصنع، ليس تجسسا وليس مراقبة له، لكنه على يقين من أن صلة يصنع شيئا يريد أن يقلده فيه، يريد أن يتأسى به في هذا الشيء. وبالفعل خرج وراءه ذات ليلة، فرأى صلة قد توسط الغابة، غابة كبيرة كثيفة النخيل والأشجار، سبحان الله، وراح يصلي بين يدي الله عز وجل. يقول جعفر: وبين أنا أرقبه، يعني أنظر إليه من بعيد، إذ بأسد سبع يأتي مسرعا يزأر زئيرا يزلزل الجبال من حولنا. شيء مرعب، شيء مخيف. جعل جعفر يصنع ماذا؟ يتسلق شجرة عالية ويجلس في أعلاها خوفا من أن يصيبه هذا السبع بأذى. يقول: وكنت خائفا وجلا ترتعد فرائصي، لكن خوفي قد اشتد على صاحبي صلة، يا ترى ماذا سيصنع؟ يقول: بين أنا أرقبه إذ بالسبع أو الأسد يأتي إليه وفي صلاته، ثم راح يطوف يمنة ويسرة حوله، وصلة في مكانه ثابتا، سبحان الله القدير، يصلي صلاته المشهودة المعهودة التي نعرفه بها، خاشعا في صلاته حتى أتم صلاته كاملة. فلما سلم نظر إلى الأسد وهو يقول: يا أبا الحارث، يكنيه، يعني كأنه يعني يمازحه، سبحان الله، يقول: يا أبا الحارث، ابحث لك عن رزق غيري، فلست لك برزق، سبحان الله القدير. فانصرف الأسد واستدار وسار من حيث أتى، سبحان الله. جعفر بن يزيد يحكي هذا عن صلة. صلة الآن لا أقول يصلي في مسجد كما نصلي، لا أقول يصلي في مكان مكيف كما نصلي، لا أقول يصلي حتى في بيته كما نصلي، صلة الآن في مكان غير آمن، صلة في الغابة والسبع يطوف حوله، صلة في الغابة والحيوانات هنا وهناك والهوام هنا وهناك والزواحف هنا وهناك، وهو يقف بين يدي ربه خاشعا، سبحان الله القدير. هذا هو الخشوع في الصلاة يا عباد الله، الذي نفتقده كثيرا ونحتاجه في عبادتنا كثيرا. ولذلك أردت أن أذكر نفسي وإياكم بقضية الخشوع في الصلاة، لأنها مهمة جدا والله، لأن الله تعالى يقول في كتابه: وأقم الصلاة لذكري. لم يقل وأقم الصلاة لذكر الدنيا، لذكر الزوجة والعيال والتجارة والأموال والأحداث والأحوال، ثم ننصرف بقلوبنا ووجداننا عن ذكر الكبير المتعال عز وجل، لا، أقم الصلاة لذكري. قال عليه الصلاة والسلام: كم من قائم حظه من صلاته النصب والتعب والعياذ بالله. نصلي، نعم نصلي، نتعبد ربنا، نعم، ولكن أين قلوبنا من هذه الصلاة؟ ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله سبحانه وتعالى؟ إخوتي في الله، لو أن أحد من الناس راح يحلف بالله عز وجل يقول والله لأشكرن فلانا ولأثنين عليه ولأمدحنه مديحا عظيما في وجهه لأنه فعل معي كذا وكذا من المعروف، ثم رأيناه بعد ذلك وهو نائم يتمتم بمثل هذه الكلمات، يقول شكرا يا فلان ويمدحه مديحا عظيما ويثني عليه، أيكون بذلك قد بر بيمينه؟ الحق لا، لم يبر بيمينه، لأنه حلف أنه سيقول هذا للشخص مباشرة. طب لو أنه موجود في غرفة مظلمة جدا، وهو يعلم أنه لا يوجد أحد آخر في هذه الغرفة، ثم راح يكرر نفس الكلمات، يا فلان شكرا، يا فلان جزاك الله خيرا، يا فلان كذا، فهل يكون بذلك قد بر بهذا اليمين؟ أقول أيضا لا، لم يفعل. أتدرون لماذا؟ لأنه مطلوب منه أن يقول هذا للشخص مباشرة. أقول يا عباد الله، فكيف بأحدنا وقد دخل في صلاته ليحمد الله على نعمائه، ليشكر الله عز وجل على عظيم فضله وامتنانه وإحسانه، ثم رأى نفسه ماذا بعدها؟ رأى نفسه في واد، والصلاة في واد آخر، رأى ذكره لربه تبارك وتعالى في الصلاة ذكرا يعني نادرا قليلا جدا، ينقر الصلاة نقرا كنقر الديكة والعياذ بالله، ويريد أن يتخلص منها تخلصا. نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر أو نابه أمر يعني مهتم مغموم حزين بسبب أو بآخر، أتدرون ماذا كان يصنع؟ كان يخرج إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، يقوم ليصلي عليه الصلاة والسلام. هذه كانت راحة رسولنا صلى الله عليه وسلم، كانت راحة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أرحنا بها يا بلال. لم يكن يقول كما نقول إلا من رحم الله، أرحنا منها يا إمام، عزم نخلص، نريد أن نخرج إلى حياتنا مرة أخرى. للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفوار، قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار، هم للطريق مشاعر الأنوار. أيها الأحبة في الله، الصلاة تحتاج إلى خشوع وإلى تدبر وإلى عظيم هدوء نفس، ونحن نقف بين يدي الله عز وجل، وهذا الأمر يحتاج إلى تدريب، لن يأتي مرة واحدة. يعني لا يظن أحدنا أنه سيقوم من النوم وهو يقول خلاص أنا اليوم سأصلي صلاة الخاشعين، وفي اليوم الثاني يقول لا اليوم يعني صلاة يعني نصف نصف، لا لا لا، الأمر يحتاج إلى تدريب، إلى جهاد لهذه النفس. يقول ثابت البناني رحمه الله، تعذبت بالصلاة 20 سنة. يا الله، 20 سنة كاملة والرجل يصلي محافظ على الصلاة كله، لكن لا يستشعر عذوبة الصلاة وخشوع قلبي في الصلاة، فكأنه يعذب. قال ثم تنعمت بها 20 سنة أخرى، لما استشعر لذة الخشوع في الصلاة وحضور القلب في الصلاة، قال فوالله إني لأدخل في صلاتي فأحمل هم خروجي منها. يعني وصل إلى هذه المرحلة، إلى هذا المستوى من الخشوع، أنه لا يريد أن يخرج من الصلاة أصلا. شيء عجيب، سبحان الله. لا، ليس عجيبا والله على هؤلاء. هل تعلم أخي في الله، هل تعلمي أختي في الله، أن من الناس من دعا الله تعالى وتمنى على الله أن يصلي حتى بعد دفنه في قبره، من شدة حبه للصلاة، من شدة تعلق قلبه بالصلاة، دعا الله وقال يا رب اللهم إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لعبدك ثابت بن قيس، الصحابي الأنصاري الجليل، دعا الله بهذا الدعاء لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح يحكي عن أخيه موسى بن عمران وهو يصلي في قبره، رآه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في قبره، فلما علم الصحابي أن الله تبارك وتعالى يأذن لعبد من عباده بالصلاة في القبر، تمنى على الله ذلك، مع أن القبر وحياة البرزخ هي حياة يعني سبحان الله حساب، ثواب أو عقاب، جنة أو نار، عالم البرزخ ليس فيه تكليف ولا عمل، لكنه يصلي صلاة التشريف، صلاة الحب والإقبال على رب العالمين عز وجل. ولذلك علينا أيها الأحبة علينا أن نأخذ بالأسباب كلها، الأسباب الظاهرة والأسباب الباطنة التي بها نستطيع بفضل من الله عز وجل أن تخشع قلوبنا ونحن نقف بين يدي ربنا عز وجل. يعني الأشياء الظاهرة كثيرة جدا، إلا الزخارف والأشياء التي تلفت نظرك في الصلاة حاول أن تبتعد عنها قدر الاستطاعة. يعني لا تتعمد أن تصلي أمامها حتى لا تصرف ذهنك وقلبك وأنت في صلاتك. حدث ذلك تخيلوا لمن؟ لأعظم قلب عرف مقامات العبودية بين يدي الله خاصة وهو في الصلاة، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما لبس الخميصة وهو كساء من الصوف لكن فيه خطوط فيه أعلام، أهداها له رجل من أصحابه يدعى أبو جهم رضي الله عنه، أبو جهم بالميم وليس باللام. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي؟ صلى، فبعد أن انتهى من صلاته نزعها صلى الله عليه وسلم ثم أعطاها لعائشة وقال يعني أعيدوها إلى أبي جهم، يعني رجعوا له هذه الخميصة وأتوني بأنبجانيته، يعني هو أهداه نوع من القماش أيضا من الصوف ولكن سادة ليس فيه أعلام أو خطوط تشغل المصلي في الصلاة. هذا يقول عليه الصلاة والسلام لقد شغلتني في صلاتي آنفة. يا الله، أنت يا رسول الله، فماذا أقول أنا وماذا تقول أنت؟ نحن مساكين والله ضعفاء جدا إلا من رحم الله. فإذا كان هذا حصل مع النبي فكيف بي وبك يا عبد الله؟ ولذلك علينا أن نصرف عنا قدر الاستطاعة الأسباب الظاهرة التي يعني تخرب علينا صلاتنا. المأكولات الكريهة، المأكولات ذات الروائح الكريهة، فيها بصل، فيها ثوم، فيها الدخان بأنواعه، هذه الأشياء كلها تنفرك وتنفر الناس من حولك من الصلاة وأنت لا تشعر. كذلك يا عبد الله اعلم أنك تقف بين يدي من؟ بين يدي الله عز وجل. تخيل أنك دعيت للوقوف بين يدي مسؤول أو رئيس أو كبير، كيف يكون حالك ساعتها؟ فكيف إذا وقفت بين يدي الملك العليم عز وجل؟ ولذلك ينبغي أن نصلي صلاة الخاشعين. رأى أحدهم رجلا يصلي في صلاته ويعبث في صلاته بالحصى، ودي بنشوفها أحيانا، واحد بيصلي بيلعب في أي شيء، بيلعب في الساعة، بيلعب في النظارة، بيلعب في الطاقية، في الملابس اللي هو لابسها، بيلعب في أي شيء. وبعضهم اليومين دول ممكن يلعب بالهاتف اللي في يده، بالموبايل يعني اللي في يده. نعم، وما فيش مانع أبدا يرد على التليفون يعني هو بيصلي، يعني عادي جدا يقول أنا بصلي استنى ما أخلص. يعني شيء عجيب، شيء غريب. كل هذا يحصل في مساجدنا وفي صلواتنا ونحن في غفلة عن قضية الخشوع. فرأى أحدهم رجلا وهو يصلي يعبث بالحصى وسمعه في سجوده ويدعو الله تعالى بقوله اللهم زودني من الحور العين في الجنة. فلما انتهى من صلاته قال له بئس الرجل أنت، تخطب الحور العين وأنت تعبث بالحصى في صلاتك؟ يا رجل يا رجل، كيف تحصل الحور العين في الجنة وانت صلاتك حتى؟ سبحان الله، ما هذا يا أيها المسلمون. صلاة الخاشعين، حاتم الأصم سئل عن حسن صلاته كيف وصلت إليها هذا الخشوع العجيب؟ قال إذا جاء وقت الصلاة أسبغت وضوئي وأتيت إلى موضع صلاتي فجمعت علي جوارحي ثم دخلت في الصلاة فجعلت الكعبة بين حاجبي، يعني كأنه ينظر إلى الكعبة في موضع سجوده، فجعلت الكعبة بين حاجبي والصراط تحت قدمي وملك الموت وراء رأسي والجنة عن يميني والنار عن يساري وأظنها آخر صلاتي. يعني يصلي صلاة مودع، كل صلاة ما عنده الأمل الطويل اللي عندنا، خليني الصلاة الجاية أعوضها، لا لا، ما عنده هذا الأمل، قصر الأمال في هذه الحياة الدنيا. وأظنها آخر صلاتي ولا أدري أقبلت مني أم ردت علي، لا أدري أقبلت مني أم ردت علي. لذا كان يرى أحدهم بمجرد أن يتوضأ يتغير لونه ويصفر وجهه ويقال له كما قيل لعلي بن أبي طالب ما الذي يغيرك عند كل وضوء، ما الذي يحصل يا علي يا رجل؟ قال أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ علي بن الحسين، أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ هذا هو الخشوع في الصلاة الذي ينبغي أن نصل إليه في صلواتنا وخلواتنا بين يدي ربنا عز وجل. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم خشوع قلوبنا وهدوء نفوسنا. اللهم أمين. إلى حلقة أخرى، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفوار، قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار، هم للطريق مشاعر الأنوار.